بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس؟ آتي عبيد، الشيء لا يتم إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. أي شيء؟ أي شيء من العبادات أو من المعاملات لا يصح ولا يترتب أثره عليه إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. قوله لكن، قوله والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر، هذا البيت تضمن قاعدتين فقهيتين. الأولى: المعتبر في العبادات ما في ظن المكلف، والقاعدة الأخرى: المعتبر في المعاملات ما في نفس الأمر أو بما في نفس الأمر. القاعدة الأولى: المعتبر في العبادات ما في ظن المكلف، معناها أن ترتيب الحكم في العبادات متعلق بظن المكلف. ما معنى هذه القاعدة؟ العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، يعني ترتيب الحكم صحة وفسادا في العبادات متعلق بظن المكلف. دليل هذه القاعدة ما جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، أو قال: فليطرح الشك ثم ليتحرى الصواب، وهذا هو موضع الشاهد، ثم ليبني عليه. فقوله وليتحرى الصواب، التحري يكون باليقين أو بغلبة الظن؟ بغلبة الظن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بغلبة ظن المكلف بالنسبة لمعرفة العدد في ركعات الصلاة. فمثلا شخص شك في صلاته هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، لكن غلب ظنه أنه في الرابعة، فهنا يجعلها الرابعة اعتبارا بغلبة ظنه. لكن لو استوى عنده الأمران ولم يترجح عنده شيء فليجعلها الثالثة، يبني على اليقين ها هنا. طيب، إذن هذا دليل، وما جاء في معناه من الأحاديث كل ذلك يدل على هذه القاعدة، على أن المعتبر في العبادات ما في بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر. نعم، فلو أن شخصا أفطر، هذا من أمثلة القاعدة، أفطر شخص ظنا منه أن الشمس قد غربت، إذا كان في يوم غيم، إذا كان في يوم غيم فأفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت، وكانت الشمس في حقيقة الأمر لم تغرب، فما حكم صومه؟ صحيح، حكم صومه صحيح. لماذا؟ لأنه عمل بما غلب على ظنه في هذه العبادة. قد جاء من حديث أسماء أنها قالت: أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء. طيب، مثال آخر: شخص غلب على ظنه أن هذا الشخص فقير، أن هذا الشخص ماذا؟ فقير، ظهر عليه آثار الفقر من تقطع ثيابه وشحابة وجهه ورث هيئته، وهو يسأل فأعطاه من مال الزكاة ظنا منه أنه فقير، ثم تبين أنه غني، هل تجزئه تلك الزكاة؟ تجزئه على الصحيح، تجزئه على ماذا؟ على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن العبرة بالنسبة للعبادات بما في ظن المكلف. طيب، مثال أيضا آخر على هذه القاعدة: شخص دخل في الصلاة ظنا منه أنه على حدث، أنه ماذا؟ على حدث، أنه غير متوضئ، وصلى على هذا المعنى، ثم بعد الفراغ من صلاته تبين له أنه متوضئ وأنه ليس محدثا، ما حكم صلاته؟ ها؟ فاسدة ولا صحيحة؟ ها؟ انظر القاعدة: العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، يعني العبرة صحة وفسادا لا بما في نفس الأمر. الآن في الواقع، في واقع الأمر أنه ماذا؟ أنه متوضئ، لكن كان في ظنه حينما دخل في الصلاة أنه غير متوضئ، فكأنه تعمد أن يصلي بغير طهارة، فلما فرغ من صلاته رجع له عقله أنه ماذا؟ أنه متوضئ، فصلاته فاسدة. أي نعم، صلاته ماذا؟ فاسدة بلا خلاف، بلا خلاف بين العلماء، يجب عليه أن يعيد الصلاة. عرفنا القاعدة الآن: العبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر. مثال آخر: شخص أعطى زكاة مال، أعطى زكاة مال وهو يعتقد أنه لا زكاة عليه، هو يعتقد أنه لا زكاة عليه، ثم بعد الإعطاء تبين له أن عليه الزكاة، فهل تجزئه الزكاة المدفوعة الأولى؟ لا تجزئه، يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر وواقعه، مع أنه الآن في واقع الأمر أنه كانت عليه الزكاة، كانت عليه الزكاة، لكنه أخرجها وهو يظن أنه لا زكاة عليه واجبة، ثم تبين له أنه حينما أخرج الزكاة أن الزكاة كانت عليه واجبة، فلا يحسب ما أخرجه مجزئا عن زكاة ماله. طيب، هاتوا أمثلة، من يمثل لننظر هل فهمت القاعدة أم لا. نعم، أعطيكم مثالا آخر. ها، بصيام رمضان. أحسنت، شخص صام أول يوم من رمضان معتقدا أنه ليس من رمضان، فلما أفطر جاء الإعلان أن اليوم هذا هو أول أيام رمضان، هو في حقيقة الأمر قد صامه، صح ولا لا؟ لكن في ظنه أنه ليس من رمضان، فهل العبرة بما في نفس الأمر في واقع الأمر أم بما في ظن المكلف؟ بما في ظن المكلف. إذن هذا اليوم لا يحسب له من رمضان، عليه أن يقضي يوما مكانه. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى، وهي قاعدة مضطردة. نعم، العبرة في العبادات بما في ظن المكلف. القاعدة الأخرى وهي العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، معناها أنه يحكم في المعاملات بالصحة والفساد بالنظر إلى الواقع لا إلى ظن المكلف. فمن باع ملك غيره، باع سلعة هي في ملك غيره بدون توكيل ولا إذن من هذا الغير، يعني هو لم يعلم بالتوكيل ولا بالإذن، بعد أن تم البيع علم أن صاحب السلعة قد وكله وقد أذن له في بيعها، ما حكم هذا البيع؟ ها؟ انظر إلى القاعدة: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، يعني بما في الواقع لا بما في ظن المكلف. الآن هو كان في ظنه أنه باع ما لا يملك وأن البيع غير صحيح، لكن في نفس الأمر وفي واقع أنه باع ملك غيره بتوكيل من صاحب هذه السلعة وإذن منه، وهو كان لا يعلم بهذا الإذن ولا بهذا التوكيل. هذا هو معنى القاعدة هذه. طيب، إذن في باب العبادات يقال العبرة فيها بما في ظن المكلف، وفي باب المعاملات العبرة بما في نفس الأمر. لماذا فرق بينهما؟ قالوا لأن العبادات حق لله، وحق الله مبني على المسامحة والعفو، فاعتبر فيها بما في ظن المكلف، لأن هذا هو الذي يستطيعه ويقدر عليه المكلف. أما بالنسبة للمعاملات فلأنها حق للعباد للآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فاعتبر فيها بما في نفس الأمر وواقعه لا بما في ظن المكلف. نعم، هذا هو ماذا بارك الله فيكم الفرق بينهما. يعني في حقوق الآدميين قالوا لابد من موافقة التصرف للواقع، التصرف في المعاملات لابد أن يكون موافقا للواقع ولو كان ذلك مخالفا لما في ظن المكلف. طيب، لنضرب أمثلة على هذه القاعدة حتى تتضح. شخص باع سلعة هي في ملك أبيه، هي ملك لأبيه، في الأصل أن من باع ما ليس له فالبيع غير صحيح ولو كان المبيع ملكا لأبيك، لكن بعد أن تم البيع تبين لك أن أباك قد مات وأنت الوارث الوحيد له، فلمن المال؟ المال لك. إذن أنت بعت في حقيقة الأمر ملكا لك لا ملكا لأبيك، لكن كان في ظنك حينما بعت أنه ملك لأبيك، فعلى هذه القاعدة البيع ماذا؟ البيع صحيح، على هذه القاعدة البيع صحيح. طيب، مثال آخر على هذه القاعدة. شخص رأى امرأة فظنها أجنبية، يعني امرأة في الشارع، فقال يا هذه المرأة أنت طالق، أنت طالق، فكشفت عن وجهها فإذا بها امرأته، على هذه القاعدة تطلق، لأن العبرة بما في نفس الأمر. وإيش الذي في نفس الأمر الآن؟ أن الطلاق وجه لمن؟ لامرأته، فهو طلق امرأته. طيب، العبرة في المعاملات والعقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، في ظنه أن هذه المرأة أجنبية. طيب، نعم، ولو طلق امرأة يظنها ماذا؟ زوجته. لو طلق امرأة يظنها زوجته فبانت أجنبية، طلق امرأة يظنها زوجته فبانت أجنبية، يعني عكس المسألة الأولى، فهل تطلق امرأته أو لا؟ على هذه القاعدة لا تطلق، يعني هو طلق امرأته ظن أن هذه المرأة ماذا؟ امرأته، ثم كشفت عن وجهها فإذا بها أجنبية، إذن وقع الطلاق على أجنبية. طيب، اسمع، لا، معاملة هذه ما هي عبادات. طيب، إذن على هذه القاعدة لا تطلق امرأته، إلى هنا واضح؟ طيب، لكن هذه القاعدة هذه العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف معارضة بقاعدة أخرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم، فإذا عرضت القاعدة بقاعدة أخرى فإنه حينئذ يطلب الترجيح، تكون القاعدة من مسائل الخلاف، تكون من مسائل ماذا؟ الخلاف. فهذه القاعدة يعمل بها فيما لا معارضة فيها لقاعدة أخرى. نعم، فالقاعدة هذه فيها نظر. فالأمثلة مثلا التي ذكرت، باع ما لا يملك ثم تبين له أن صاحب المبيع قد أذن وأنه وكل، لكن أنت لما بعت أنت تظن أن البيع فاسد. طيب، فالصحيح ماذا؟ أن البيع لا يصح، لأن ماذا؟ البيع يشترط فيه الرضا في العقود، يشترط فيه الرضا في العقود. كذلك أيضا مسألة من طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت ماذا؟ فبانت زوجته، لا تطلق على الصحيح، لا تطلق زوجته على الصحيح. نعم، لماذا؟ لأن هذه القاعدة أيضا معارضة بجهل المحل الواقع عليه الطلاق، فإنه لو علم أنها امرأته ف فإنه لا يطلقها، لو علم أنها امرأته فإنه لن يطلقها، فهذا هو الصواب. إنما الأعمال بالنيات، هذه القاعدة الكلية المتفق عليها بين أهل العلم. طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت امرأته لا تطلق. نعم. والقاعدة المسألة الأخرى، طلق امرأته فبانت أجنبية، طلق امرأة فبانت أجنبية، الصحيح أن امرأته تطلق، الصحيح أن امرأته تطلق، لأنه قد قصد طلاق امرأته، كما لو طلق امرأته في حال غيبتها، كما لو طلق امرأته في حال غيبتها، كما لو قال امرأته طالق. نعم. ولو لم يوجه هذا الطلاق إلى شخص أمامه، فهو قصد طلاق امرأته، فعلى هذا تطلق امرأته، وهذا على خلاف القاعدة، هذا على خلاف القاعدة. نعم. فالصواب إذن في هذه القاعدة أن فيها نظر، عن القاعدة الثانية، يعني لها استثناءات كثيرة يعمل بها فيما لا معارضة فيها لقاعدة أخرى. وأما إذا عورضت بقاعدة أخرى فحينئذ لا يعمل بها. طيب، قال المصنف رحمه الله: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. الظن إنما يعتبر في العبادات، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذا البيت لكن إذا تبين الظن خطأ يعود على الشطر الأول من البيت الأول، يعود على قوله: والظن في العبادة المعتبر. قال: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، يعني أنت الآن في باب العبادات اعتبر فيها بغالب ظنك، اعتبر فيها بغالب ظنك، لكن إذا تبين أن ظنك أخطأ فهنا تصحح ماذا؟ الخطأ، تصحح الخطأ. لكن ينبغي أن يعلم أن قوله لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، هذا إذا كان الخطأ في المأمورات، أما إذا كان الخطأ في المنهيات فإنه لا يطلب تصحيحه بعد ذلك. انظر إلى الأمثلة، مثلا في باب المأمورات إذا أخطأ فيها فقصر فيها وتبين الخطأ فيها وجب عليه تصحيحها. شخص صلى ظنا منه أنه على وضوء، ثم بعد الصلاة تبين أنه محدث، ما الواجب عليه؟ ها؟ أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة حتى تبرأ ذمته. طيب، شخص آخر ظن أنه قد صلى صلاة المغرب مثلا، فتبين له أنه لم يصلي، وجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يصلي مرة أخرى. طيب، هذا في باب إذا كان الخطأ في ترك مأمور، أما إذا كان الخطأ في فعل محظور فإنه يعني لا يلزمه إعادة أو تصحيح ما أخطأ فيه، كشخص مثلا كما سمعت في باب ماذا؟ الصائم، أفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت، الآن فعل محظور ولا ترك مأمور؟ فعل محظور، يعني أكل وهو صائم ظنا منه أن الشمس قد غربت، فتبين أن الشمس لم تغرب، طلعت الشمس، ما الواجب عليه؟ أن يمسك بقية اليوم، لكن هل يلزمه إعادة هذا اليوم أن يصحح الخطأ فيصوم هذا اليوم بعد رمضان؟ لا يلزمه ذلك، لأن خطأه في ماذا؟ كان في فعل محظور لا في ترك مأمور. قال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. هذا مثال كرجل صلى قبيل الوقت، لم يقل قبل الوقت، لماذا؟ لم يقل قبل الوقت لماذا؟ لأمرين: أحدهما حتى لا ينكسر البيت، يعني مراعاة الوزن، لأنه لو قال كرجل صلى قبل الوقت هنا اختل وزن البيت، فأتى بالتعبير الآخر قبيل الوقت من أجل أن يصلح الوزن. الشيء الثاني أن قبيل هو ما قارب دخول الوقت، هو ما كان قريبا من دخول الوقت، وهذا هو الغالب الذي يقع فيه الخطأ، أن يصلي قبيل دخول الوقت، يعني يصلي قريبا من دخول الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل. أما إذا كان ذلك قبل دخول الوقت بمدة طويلة فإن هذا في الغالب لا يحصل الخطأ في هذا. واضح الآن؟ فلذا عبر المصنف رحمه الله بقوله قبيل ولم يعبر بماذا؟ بقبل، لأن قبل يعني تشمل ما كان قبل دخول الوقت ولو بزمن طويل، نعم، لكن قبيل يعني قريبا من دخول الوقت. مثلا شخص صلى صلاة الظهر يعني قبيل دخول وقت الظهر بمدة قليلة ظنا منه أن الظهر قد دخل، ثم بعد أن فرغ من الصلاة تبين أن الوقت لم يدخل بعده، فماذا عليه؟ يلزمه أن يصحح الخطأ بماذا؟ بإعادة الصلاة بعد دخول الوقت، ولا يكتفي بالصلاة الأولى. هذا يحصل كثيرا في صلاة الفجر، هذا يحصل كثيرا في صلاة الفجر، ربما قام بعضهم وهو يعني غير مستوعب من ثقل النوم، فربما قام فزعا فتح المكبر وأذن، وربما بقي من الوقت بقية حتى يدخل وقت الفجر، ثم أقام الصلاة وصلى، نعم، ثم تبين له بعد أن الوقت لم يدخل، يلزمه أن يعيد الصلاة، أن يصحح الخطأ بإعادة الصلاة بعد دخول الوقت، نعم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.